بعد أن تخلصوا من حكم الكنيسة في الثورة الصناعية كما يذكرون، حين ذاك بدأوا ينهضون وينتصرون ويرتفعون. أما العرب تعال فانظر متى كان ازدهارهم؟ يوم تمسكوا بدينهم وحملوه على أعناقهم ورضوا رخيا وشاوا لم تبلغه حضارة الغرب إلى هذه الساعة. حين تمسكوا بدينهم فلما تخلوا عن دينهم صاروا أذنابا كما ترى اليوم. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن يفهمه الجميع وأن يقر في قلوب الكل، أننا حين تخلينا عن ديننا صرنا في آخر القافلة، بل لم نعد في القافلة المفرقة. أما هؤلاء الآخرون فإنما تقدموا القافلة حين تخلصوا من حكم الكنيسة، لأن دينهم باطل، فلذلك حين تخلصوا منه تفوقوا. أما ديننا دين الحق، ولن ترى إنسانا يوفق إلا إذا كان الله عنه راضيا. إخوتي في الله، إننا إذا أردنا أن ننظر إلى حال السلف في رمضان فلسنا بصدد حكاية رواية من ألف ليلة وليلة، أو صرف قصة أبو زيد الهلالي سلام. إننا إذا أردنا أن نسأل حال السلف في رمضان فإنما نسرده عبرة وعظة لنعمل، لنرى كيف تفوق وعلى نجم هؤلاء السلف فنتبعهم ونكون على نحوهم ساهرين في طريقهم لنبلغ شهوا من شهوهم. أما إذا أردنا أن نسرد حكاية فليس هذا هو موضعها. إخوتي في الله، إن المسلمين كانوا في يوم من الأيام على رأس القائمة، وكنت أود أن آتي لكم بحدود الدولة الإسلامية، حدود الدولة الإسلامية في أواخر عهد الدولة الأموية، بلغوا أواسط أوروبا. لقد وصل المسلمون إلى حدود فرنسا، غزوا إيطاليا 3 مرات، بلغت حدود الدولة الإسلامية أقصى مما تظن. أين نحن من أيام كان الخليفة ينظر إلى السحابة ويقول أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خرابك؟ أين نحن من أيام كان يرسل أمير المؤمنين رسالة إلى ملك الروم فيقول من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، هذه رسالتي إليك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. ثم يسير إليه جيشا أوله عنده وآخره عند الخليفة. أين نحن من هذه العزة؟ إن هذه العزة تستمد قط إلا من الله. قال سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هل تظن أن هارون الرشيد كان يملك أسلحة أكثر من أخوه أو يملك عددا أكثر منه؟ بالعكس، وإنما عزة المسلم، عزة المسلم لك في جسد الرجل لتقع حال الثلاث، لكن في قصة أبي حذافة، عبد الله بن حذافة السهمي الصحابي الجليل، وما نادرة أن أقول لكم أن هذا الرجل كان فيه دعاء، وأردت أن أقول ذلك، كان الرجل فيه دعاء، لترى أن المسلم فيه دعاء ولكنه وقت رجول رجل، يعني يضحك نعم يمزح لا بأس، ولكن ليس كل الوقت. إن أفدنا أن نصرنا كل الوقت ضحك، كل الوقت تهريج في أجدر المواقف بالجدية، تتحول هذا الموقف إلى هزة بمنتهى البساطة. الشاهد أعود، عبد الله بن حذافة السهمي، أبو حذافة كان في قتال الرومي فأسر، فأخبر ملكهم أننا أسرنا أحد أصحاب محمد، فلو فتنته عن دينه لفت ذلك في عضده، ادعوه الى النصرانيه. فاتي به فقال له الملك تنصر واوصيك نصف ملكي. فنظر اليه عبد الله بن حذافه هكذا وقال سبحان الملك والله لو ان ملكك وملك الدنيا كان في يدي ما تركت دين محمد طرفة عين. الملك هي الملك. تتكلم عن ايه؟ فقال اسجنوه فسجنوه واقترح عليه ان العرب هؤلاء القوم يفتنون عند النساء فادخلت اليه جاريه من احسن جواب الروم وصارت ترتمي عليه وهو يفرك ويدفعها ويقول اعوذ بالله منك فخرجت تقول لا ادري ادخلتموني على بشر ام ادخلتموني على حجر منعوا عنه الطعام والشراب سبعه ايام حتى التوت عنقه مش قادر يوقف لابده من الجوع التوت عنقه كاد يموت ثم ادخلوا اليه خمرا ولحم خنزير قالوا هذا خمر وهذا لحم خنزير فترك الاكل اخرجوه لما زاد قال اما اني اعلم انه يحله لي ديني لانني في موقف ضروره اكاد اموت الا انني لم احب ان اشمتكم بديني كم من المسلمين اليوم يشمت الصغير والكبير بدين الاسلام قال اما انه يحل لي ان اكل في موقف ضروره لو سمع ايام لم ياكل وامامه خمر وخنزير ياكل يجوز له شرعا ان ياكل لا ياكل لكن يحسسهم انهم انتصروا عليه وخلوا ياكل خمر لا مش ياكل وترك الاكل لكي لا يشمت احد بدينه يا من تشمت بنا كل عدو اتق الله لم تنتهي المواقف وانما اوقفوه وصاروا يضربون حمله الاسهم ثم ينزلوه واتوا بصاحب كان معه في السجن فالقوه بزيت مغلي فانفصل عظمه عن لحمه فبكى قال لك تبكي قال انا اني لا ابكي حرصا على الحياه ولكن وددت لو ان لي الف نفس ولكني ابكي ان لي نفسا واحده تخرج الساعه ووددت لو ان لي الف نفس تخرج في سبيل الله في روايه اخرى في السير يقول ان صاحبي هذا كان اذا صلى ركعه صليت ركعتين وإذا صام يوما صمت يومين كنت أظن أن أسبقه إلى الجنة فها هو قد سبقني. تعجب هرقل من هذه الشخصية العجيبة يريد أن يخف أن يفتك صراحة تعجب مواقف كثيرة يا شباب الرجال مواقف الرجال مواقف هذه مواقف مواقف للرجال فلذلك هذه القضية قضية الدين خشي الرجل من إعجابه من هذا الصحابي فأراد أن يفتك صراحة أراد أن يوجد سببا فقال له قبل رأسي وأنا أفتك صراحة قبل رأسي وأنا أفتك صراحة فنظر إليه عبد الله بن حذافة وتبسم قيل ما لك قال سبحان الله والله أنا ما أرضى أن تقبل أنت رأسي فكيف أقبل رأسي أنا لا أنتصر في السجن قال وما ولا بأس قد جربنا أو ما نسج في إيه؟ من أين يفر الناس اليوم؟ خشية تماما الشاهد قال قبل رأسي وأطلق معك 100 أسير مسلم صارت القضية إذا ليست قضية وإنما قضية من؟ قضية المسلمين 100 أسير فنظر في عينيه فرأى أنه يستطيع أكثر قال لا قال 200 قال لا قال 300 ولا أزيد قال إذا أفعل فقبل رأسه فأطلقه ومعه 300 أسير وحمله بدراهم ودنانير وثلاث جوار هدية لما رجع فحكيت هذه القصة لعمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت في زمانه قال عمر بن الخطاب حقا لكل من سمع هذه القصة أن يقبل رأس أبا حذافة، أن يقبل رأس أبي حذافة وأن أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه، اللهم اسمعنا به في الجنة حتى نقبل رأسه. هذه حكاية السلف أيها الإخوة، وأن أشكوا كما ذكرت لسنا بصدد قصة عن ثلاث مسلسلات، إننا بصدد قصة الرجال. هؤلاء الرجال نزلوا بمثاليات الإسلام إلى أرض الواقع، ارتفعوا بالواقع إلى درجة مثالية. هؤلاء هم الرجال، وكما ذكرت لكم إنما الرجال بالمواقف. انظر إلى أبي بكر الصديق الذي تصدق بماله كله أربع مرات يتصدق بماله كله ويوسع الله عليه ويزيده، ويتصدق بماله كله ويعود إليه مال، ويتصدق الثالثة والرابعة حتى مات فكفن في ثوره الذي مات فيه رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أريد أن أشوف هذا الموقع إشارة فقط لقصة الإسراء والمعراج. لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يزعم أنه أتى بيت المقدس ثم أصبح بين الظهرانين، قال إن كان قد قال فقد صدق، كيف وأنا أصدقه بأعظم من هذا أنه يأتيه أمر السماء. كأن أبا بكر قال وهذه لتأخذها، كأن أبا بكر قال هي لعبة بديهي أن أصدقه بأنه يأتيه خبر السماء ثم أعود فأكذبه بذلك يسمى البديهي. فلذلك البداية، هل تؤمن أن الله واحد؟ هل تؤمن أن الله خالص؟ هل تؤمن أن الله أليم؟ إذا لم لا تؤمن أن الله يحكم كل تصرفاتك؟ له فيها حكم، لم لا تؤمن؟ هذا دين. إننا ينبغي أن ننظر إذا نظرنا في مسألة الحكمة من الصيام، ننظر بالحكمة فقط، أما الأصل فيها من صام رمضان إيمانا، إيمانا بفرضيته واحتسابا، احساب الأجر على الله سبحانه وتعالى. إذا لم تبدو لنا حكمة، لما نمتنع عن الطعام والشراب والسهوة من الفجر إلى المغرب؟ كما ذكرت بالأمس أنك تأتي عند المغرب وفي يدك كوبا من الماء، قبل المغرب دقيقة واحدة الساعة 5 إلى 3 دقائق، وفينا كوب ماء، وحلقك قد جف ولسانك قد تمرر، اشرب. تقول لا بات دقيقة، ما تدريش يا عم ايه ان استني ايه يسر. الملك لم يعلم. هذا هو المراد من الصيام، ان تكون عبدا للملك، ان تكون عبدا له في دقيقة قبيل المغرب، ثم لا تكون عبدا له في ادبى الشرائع. كيف يكون هذا؟ وأن يكون هذا؟ إننا بحاجة إلى دروس حقيقية نستفيدها من فقه العبادات. نعم أيها الإخوة، إني أحبكم في الله. إذا أردنا أن نسأل سيرة السلف في رمضان وفي غير رمضان كما فتحها سيد الزهراء غيره وفي غير رمضان، فإننا بصدد صناعة الرجال. قال الله الملك جل جلاله الأعلى العلي سبحانه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إننا بحاجة إلى أن يتساءل كل منا، أحقا نحن قوم نعيش لله، أم أننا نعيش لأنفسنا، لذواتنا، لشهواتنا، لأهوائنا؟ تعالوا لنرى نموذجا آخر من هؤلاء القوم الذين عاشوا لله ولله وحده، وهو أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق رجل المواقف، رجل المواقف على الإطلاق. في كل حادثة تجد له موقفا، في حادثة الهجرة انظر إلى أبو بكر الصديق. أبكر الصديق حين قال الصحبة يا رسول الله، قال له الصحبة، فخرج بنفسه اثنين وكل ما به. لم يدع في بيته درهما واحدا كما حدث أسماء. والدابة من عنده، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استرض عليه قلب بالثمن. ثالثا، يدخل الغار مع رسول الله، أو رابعا، يدخل الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ابنه عبد الله يأتيهم بالأقراص، وابنته أسماء تأتيهم بالطعام والشراب، وخادمه عامر بن فهيرة يأتي ليخدم ويرفض الغار، وأغنام أبي بكر تلقوا آثار الأخلاق. ماذا بقي من بيت أبي بكر لم يعمل في سبيل الله؟ إننا نحتاج أيها الإخوة، إذا أردنا حقيقة أن نعيش لهذا الدين، أن نقوم كلنا بأموالنا وأنفسنا وزوجاتنا وأولادنا وأبناءنا، نحتاج أن نقوم كلنا مرة واحدة حتى الدجاجة في البيت تكون في سبيل الله. هذا شرط إذا أردنا نصرة الدين، وأن يكون لنا وجود على ساحة هذه الأيام، وجود على الساحة الدولية التي صار المسلمون فيها لا ود لهم ولا يجيب لهم أحدا معيارا ولا أساسا. الشاهد أيها الإخوة، هذا الموقف من أبي بكر يعلمه أنك وكل ما تملك ملك لله إذا احتاج الدين ذلك. تعالوا إلى موقف لعثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل المواقف أيضا في عام الرغالة، وسمع المسلمون في المدينة هزة، قيل ما هذه؟ قيل عيس لعثمان، وانطلق الناس كلهم يسعون إلى عثمان ليشتروا هذه التجارة التي أتت إلى عثمان. وهذا نتيجة أن العير حين أقبلت 100 بعير أو 200 بعير عليها أحمال الثقال، ثم حين بروك البعير ينزل على يديه المقدمتين فيدب في الأرض، الدب بعد العير لما دبت في الأرض هزت المدينة كلها. خرج زراعا يريد أن يشتري، قال بكم؟ قالوا نعطيك الضعف، كسبت 100%. قال أتاني أكثر من ذلك. قال الضعفين. قال جاءني أكثر من ذلك. قال الثلاثة أضعاف. قال جاءني أكثر. قال من أتاك ونحن تجار المدينة؟ قالت لي كل نوع. قال أعطاني ربي 700 ضعف غير في سبيل الله. أيها الإخوة، إن كثيرا من المسلمين اليوم يثق في أرباح البنوك أكثر من ثقته في مضاعفة الله، إنه يسمع للبنوك ليربح 7% أو 12%، وهو مطمئن جدا، وإذا قلت له أخرج مالك من البنك يقول أوديه فيني، تصدق لله جل جلاله، أضيع أولادي؟ أتعطي الله ويضيع الله أولادك؟ هذا ظنك في الله؟ هذا ظنك في ربك؟ تضمن البنك، تضمن المال، ولا تضمن الله؟ الله الغني، الله العظيم. سبحان الله، كان أحد السلف، ولما نحن رصدت حال السلف، إذا قبض رزقه من بيت المال، كانت هناك أرزاق تخرج من بيت المال للعلماء، فكان إذا قبض رزقه من بيت المال 15 دينارا تصدق بخمسة ومضى إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت وجدها 15 كما هي. وإياكم أن تظنوا أن هذه خرافات، الحمد لله، بالنسبه لي العصر 15 احنا نضحك على بعض وانا اقول لا ابدا ليس شيئا من هذه القصص التي احكيها كما ذكرت لك دي مش اساطير دي مش تهويلات وانما بالاسانيد عن فلان عن فلان عن فلان ثم يذكر ان فلان اللي في وسط ده رؤي مره ياكل في السوق فلا يقبل حديثه بالسوق لا يقبل دقة متناهية ذاك من أقوال المرجفين العنعنة والأسانيد هذه لم يدون دين ولا تاريخ في الدنيا كما دون تاريخ الإسلام غاية الدقة والنقاء والطهارة والنزاهة كما قلت لك أن البخاري ينظر إلى رجل يضم حجره إلى لدابته فينظر في حجره لا يرى شيئا فلا يبقى حديث قلت تكتب على الدابه ما قلتش لك حديث يا عم ده انا بجيب الدابه شردت مالها ومال الحديث دي قلنا تكتب على الدابه ما قلتش منه حديث رايت هذه الدقه المتناهيه ثم يقولون لك يا حديث موضوع موضوع مين انما يزعم هذا الذين في قلوبهم مرض الشهي نعم في حديث موضوع وكلها مرفوضة وواضحة ومعروفة لكن الحديث الصحيح يبقى صحيح وأنت على يقين من ذلك وقلبك مطمئن فلذلك أقول لك أن الرجل يرجع بيتها 15 فقال لي ابن أخي يا ابن أخي لما لا تصنع ما أصنع تتصدق بخمسة والله يعوضك عنها فتجدها كما هي فقال إن ضمنت لي أن لا تنقص فعلت قالوا الناس هاتها خمسة بس بشرط لو نص خذ منك فقال يا بني أنا لا أشترط على ربي وصل التعامل مع الله جل جلاله باليقين إننا بحاجة إذا أردنا إنشاء بناء الإسلام وإقامة دين كجيل الصحابة والتابعين الذين مكن لهم في الأرض وغزوا العالم بهذه العزة بحاجة إلى أن نتعامل أولا باليقين والاعتزاز بما نحن عليه ثانيا الثبات والصبر فالدين الذي انحرف الناس الذين انحرفوا عن الدين مئات السنين لا يمكن أن نرد هذا في يوم وليلة بل يحتاج مدة والزمن جزء من العلاج ثالثا نحتاج إلى بذل وتضحيه أو على الأقل أن يكون عندنا الاستعداد للبذل والتضحيه بأنفسنا وأموالنا وعرفنا ووقتنا وعقولنا وجهدنا لأجل أن يرفع الله جل جلاله في العالمين قدرنا جزاك الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله جزاك الله كل خير على هذا الدرس المريح والمؤثر حقيقة صفحات السلف الصالح صفحات النقية البيضاء والمواقف المشرقة في التاريخ الإسلامي أكثر من أن تحصل أو أن تحصل نحن كما ذكرت يا مولانا في مسيرة إلى دعاة المستمعين الذين يقومون بهذا الدور العظيم لاستذكار دروس الماضي وتقديم صفحات الناصات البيضاء من تاريخ الإسلامي المشرق ففي حقيقة الأمر لم نكن جود من مولانا الشيخ محمد حسين أن يتوقف ولكن كما جرت العادة فأنتم أيضا ضيوف عن مولانا الشيخ محمد حسين بأسئلتكم بآرائكم وهو يسع صدره سوف يجيب على العديد من هذه الأسئلة فقط هناك لحظة توضيحية يسجل الأسماء أو من يريد أن يطرح تساؤلا يتقدم هنا والميكروفون موجود فأهلا ومرحبا بكم وفي الحقيقة إذا كنا نشكر مولانا الشيخ محمد حسين فلا بد أيضا أن نشكر الفئات التي دعمت قامت هذه الأمسية الدينية والمحاضرة الدينية نبدأ بتسجيل الأسماء أو من يريد أن يطرح استفسار أو أسئلة السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خير محمد على المحاضرة القيمة. السؤال كان بخصوص صلاة القيامة. احنا بيبقى شهر رمضان بيبقى لوقت صلاة القيامة في معظم المساجد هنا الحمد لله تصلي الجزء. صراحة يعني انا عايز بس حضرتك تقول لنا ايه اللي يعيننا على في صلاة القيامة ان احنا لا ننسى ولا ندخل في حوارات داخلية مع الناس خلال الصلاة، لان الواحد ما بيكونش متعود ان هو الصلاة لمدة ساعة مثلا أو ساعة ونص. فخلال الصلاة فعلا الواحد بيبدأ يلاقي نفسه بيديله بعض الأفكار وبعض الحاجات وبعض الفكر في بعض الأشياء. فإيه اللي يعيننا على الخشوع في صلاة القيامة؟ والسؤال الثاني صغير، لما مثلا أنا ما بلحقش أصلي إلا أربع ركعات فصليت ركعة الوقت مع الإمام، فعايز أرجع البيت أصلي تاني، هل أصلي أربع ركعات بعدين أصلي صلاة الوقت مرة ثانية ولا أصلي مع الإمام صلاة الوقت وأتممها ركعتين زي ما عملت في الكعبة؟ جزاك الله خير. أولا من الآخر يقول إن إحنا نسبح في الصلاة الخير، عايزين نفهم القضية ببساطة. لو أنت جالس مع زوجتك حبيبتك أنت تحبها وبينكم ود ورومانسية، وأنت مع زوجتك وفجأة سرحت، ماذا تقول لك زوجتك؟ كانت معايا تسمح بمين؟ صح كده؟ وتستطيع ان تخادعها فتقول سرحت فيك، لكن انت بين يدي الليل تسمح بمين؟ لو احببت ما انشغلت بالليل. لذلك سبب هذا سرحان في الصلاة نقص الحب، يصف ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين حال المقربين، فيقول وجملة أمر القوم أنهم قد امتلأت قلوبهم بحب الله فلم تدع عنقا ولا مفصل إلا دخله الحب. هي القضية أن حب الله حين يملأ القلب فيصبح القلب ليس فيه أي مجال لحب آخر، استنفر حب الله كل طاقة القلب على الحب، حينها يضخ القلب دما بحب، فتصبح الشعيرات الدموية الرقيقة الدقيقة التي في أواخر أطراف الأصابع وأطراف الشعر وأطراف الأقدام تنبض بحب الله، صارت هذه الأطراف تنبض بحب الله. فإذا وقف الإنسان بين يدي الله في الصلاة وهو يستشعر قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته، فإنه إلى أين يلتفت؟ بمن ينشغل؟ من أعظم من الله تنشغله؟ أنا لا أنكر أن كلنا ذلك الرجل، كلنا بنسرح، ولكن الأمر يتفاوت بين إنسان ينشغل بالتفكر في الآيات التي يسمعها وبين إنسان يتفكر في امرأة سيقابلها، في شغل وحسابات سيصنعها، في ديون سيسددها. هذه مصيبة، هذا بلاء شديد. حاول أن تستجمع قوة قلبك، وكثيرا ما أنصح إخواني فأقول اترك الدنيا مع حذائك خارج النفس، مع الحذاء كما تخلع حذائك اخلع الدنيا. كيف كيف كيف يا شيخ؟ خليك واقعي يا شيخ، كلم كلام واقعي. نعمل ايه؟ أقول صلى الله عليه وآله وسلم، قال صلى الله عليه وآله وسلم السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل، رجل قلبه معلق في المسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. نبدأ في تعلق القلب بالمسجد. أنت تجد بعض الناس حين ندخل مقيم الصلاة ربع ساعة فات. صحيح؟ هذا القلب ليس معلق بالمسجد، هذا يريد أن يخرج من المسجد. أما اللي قلبه معلق بالمسجد، هذه البداية التي تؤدي إلى عدم استرحام الصلاة، أن تحب المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، أن يتعلق قلبك بالمسجد تعلق حقيقي، أن تحب أن تكون في بيت الله سبحانه وتعالى. كنت أقول لإخواننا في مصر انتخاب الله بالمصري ولا الشمعان ولا أقول لولد أي ولد رايح يقابل أي بيت عناصيا وهو رايح قلبه بيرفرف كده، وأنت رايح المسجد قلبه بيرفرف كده، رايح تقابل ربنا وترجع تقول لي بحب ربنا، أنت تحبه؟ هتحداك. قال ابن القيم: ومحك هذا الأمر لما صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: ومحك هذا الامر في ثلاثة احوال: ان يكون الله اخر من يهزم على خاطرك قبل النوم. تضع راسك كده على المخدة قبل ما تنام، اخر حاجة تفكر فيها ايه؟ مش عارف، بس المفروض يبقى الله اخر شيء يهزم على خاطرك قبل النوم. ثانيا: ان يكون الله أول ما يهزم على خاطرك حال اليقظة، أول ما تصحى من النوم كده تفكر في الله، وأن يكون الله أول ما يخطر على خاطرك حال الشدة. تحصل شدة تحتاج فجأة تقول يا رب، كحال الطفل حين يفزعه شيء يقول يمي. هو كده الذي يملأ حب الله قلبك. هل تحب الله؟ علاج سؤالك يا أخي أن تحب الله كما يحبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحبك في الله يا أخي. سؤال إن شاء الله في الطلاق، هل يجوز إن شاء الله؟ لا طلاق بخليه بعدين أنا وأنت. شو سؤالك؟ إن شاء الله. لا حكم حقيقة هنا اليوم في قضية المحاضرة لابد أن يكون الأسئلة المطروحة حول نفس الموضوع، عشان نتحدث عن المواقف المشرقة في تاريخ المسلمين منذ فجر الإسلام حتى الآن. حديثنا هذا في حقيقة الأمر وملامسة الحقيقة قلب لنا صفحات عدة من التاريخ الإسلامي العظيم حول المواقف سواء في رمضان أو في غير رمضان، والمسلمون الأوائل ما تقدم من تضحيه في سبيل إعلاء كلمة الحق. في حقيقة الأمر نحن لسنا هنا في مجال برنامج تلفزيوني أو إذاعي لطرح الأسئلة الخاصة بالزواج والطلاق، ولكن ما يهمنا في هذه الأمسية في هذه المحاضرة في هذا اللقاء نشرف بينا أن نعبر عن بعض الأسئلة مثل ما ذكر الأستاذ حول الصلاة، لأن هناك كثير من الزملاء في حقيقة الأمر وهم يقومون بأداء الفروض يؤدون بعيدا عن شعائر الدين، كأنه يؤدي واجب ويقيم على كفه بواجب، لأنه هو ويصلي مثل بعض الأصدقاء وهو عندما يتم الصلاة يقول استهم بكم وصل، فهو في الحقيقة يعني ذاكرته في الصلاة مع الأسهم من صديق محمد صلى الله عليه وسلم. فالأخ يقول أن إذا فاتنا أن نكون نحن جيل الخلقين، فكيف نصنع من أولادنا جيلا يمكن الله عز وجل له في الأرض؟ وهذه قضية مهمة جدا، أننا إذا كنا قد بحال الهزيمة وعدم التمكين فينبغي أن نسمع إلى ذلك أيضا عار الرضا بذلك، ودليل عدم رضانا بما نحن فيه أن نصنع جيلا حقيقيا من أطفالنا يكون له الريادة في العالم في العالم أجمع، وهذا حق المسلم، هذا حق المسلم. أيها الأخوة، مع شديد الأسف أنني قرأت إحصائية لمؤسسة إنجليزية اسمها مؤسسة الزغبي أو الزغبي للإحصائيات، تقول أن 40% من سكان العالم، 40% من سكان العالم لم يسمعوا عن الإسلام، لم يسمعوا عن الإسلام. 40% أنت صادق هذا؟ لا، هذه حقيقة، هذه حقيقة ما تكونش استدلال، هذا واقع. لما يكون لهم أجر إحصائية على 20 شخص، سألوهم أين مكة؟ أين تقع مكة؟ مكة اللي فيها الكعبة لكل المسلمين، أين تقع مكة؟ قالوا إن 14 شخص من 20 قالوا في ليبيا. إن مكة في ليبيا، والثانيين قالوا مش عارف، دوروا على الأماكن التي توصف بالإرهاب، يبقى هي مكة هناك. الأماكن هذه شاهد أنني أقول لك أن إذا أردنا أن نربي أولادنا، ينبغي أن نربي أولادنا ابتداء أن دعوتنا عالمية، وأن العالم كله يحتاج إلى الإسلام، العالم ككل. أنا برضو عايز أذكر أن الإحصائيات دي كانت كلها قبل الأحداث، قبل أحداث 11 سبتمبر، لأن بعدها بدأ الإسلام فعلا يفوز ويموت. الشاهد مش موضوعنا ده، الشاهد أن أنا أربي ولدي على أن الإسلام، على أن الإسلام دين عالمي، وأن العالم كله بأسره يحتاج إلى الإسلام. على الأرض المادي يحتاج إلى السكينة، فأربي طفلي أولاً على العالمية ابتداء. لا أربي ابني يبني عيش جبان تمر بالسوق، لا أربي ابني على أنه يبني خليك نفسك عايزك تبقى دكتور، لا، وإنما أربي ابني على أنه يحمل ديناً ينبغي أن يوصله إلى كل العالم، ليأخذ بأيدي الناس إلى السعادة، السعادة الحقيقية. أيها الإخوة، إننا إذا أردنا أن نربي أطفالنا ابتداء نحمله هذا الإسلام ويفعلون هذه الغاية، فلا بد أن نجعل هؤلاء أولاد مسلمين حقا يربون كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم.